إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. واليوم إن شاء الله رب العالمين لنا حديث مع قصة نبي من أنبياء الله ورسله، ألا وهي قصة نبي الله شمويل عليه السلام. مين شمويل؟ طبعا كتير منكم يقول مين شمويل ده؟ هو ده رسول برضو؟ مثلا انت قبل كده قلت لنا في نبي اسمه حزقيل، الدرس الماضي تكلمنا عن حزقيل نبي الله عليه السلام، فمين هو شمويل؟ هقول لك اسم تاني تلاقيك تعرفه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة طالوت وجالوت. بدأ يتعرف شوية، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة طالوت وجالوت ذكرت في القرآن الكريم في بعض آيات من الذكر الحكيم، لكن سنذكر هنا باختصار قصة طالوت وجالوت عشان نفهم من هو شمويل عليه السلام. بين يدي القصة في البداية، قال ابن كثير رحمه الله: كان بنو إسرائيل على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا منهم خلقا كثيرا، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، وكان لا يقاتلهم أحد إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان. نبي الله موسى الكليم عليه السلام لما مات ترك في بني إسرائيل التابوت. التابوت ده فيه التوراة التي كان يعلم موسى عليه السلام بني إسرائيل من خلالها، وكان فيه عصا سيدنا موسى، وكان فيه يقال يعني ان كان فيه بعض من ملابس سيدنا موسى وسيدنا هارون وهكذا. ده التابوت ده فيه ايه؟ هذه الأشياء كلها. وكان فيه ايضا من السكينة، الله عز وجل انزل عليهم السكينة. المهم كانوا كلما ارادوا ان يحاربوا احدا أخذوا التابوت معاهم وهم رايحين يحاربوا في الجيش، فكانوا ينتصروا على إيه؟ على أي عدو. لحد ما جه في يوم من الأيام انهزموا واتخذ منهم التابوت، واتخذت منهم زوجاتهم، واتخذت بيوتهم وأراضيهم، واتخذ منهم عيالهم. ده يبقى اتزلوا. فكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، مسألة التابوت يعني. فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم. ولم أنت عارف يعني أخذ التوراة من أيديهم؟ يعني كأن أنت حد حربك وخد منك المصحف، بقيت قاعد من غير مصحف، فاهمني؟ أنا كده لازم أعلق، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لو اتخذ المصحف منك ولا هيقدم ولا يأخر، مش هيعمل حاجة، إنما هم تفرق معاهم. يعني أديك مثال عشان أفهمك إزاي تفرق معاهم هم وما تفرقش معاك أنت. موسى ديان عارفين لما ضربنا وانتصر علينا في 67 في نكسة 67، وهو كان صاحب الضربة خلاص. المهم بقى هو رئيس وزراء ايه؟ اسرائيل. كل واحد بقى طبعا يعني اي فنان من الفنانين ولا اي وزير ولا اي حد في نهاية حياته بيعمل ايه؟ مذكرات حياته. هو عمل مذكرات حياته، اخر فصل خالص في المذكرات بتاع حياة موسى ديان كاتب فيها ايه بقى؟ هل يبقى الحكم السيف؟ يعني السيف هو اللي هيبقي الحكم، يعني معناها اللي معاه القوة هو اللي هيفضل حاكم البلاد وحاكم الدنيا. هل يبقي السيف الحكم؟ المهم في الفصل ده ذكر موقف من حياته، فقال لي بقى ان هو قابل التقى بشاب من نابلس من غزة في فلسطين، فتقابل مع الشاب دوت وبيتكلم معاه. المهم دار حوار بينهم، فراح الشاب دوت قال له ايه؟ قال له انت عارف ان احنا هيجي يوم وننتصر عليكم؟ قال له اللي هو ايه يعني؟ قال له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر يا مسلم يا عبد الله تعال فإن ورائي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. موسى ديان قال له إيه؟ قال له صدق، الكلام ده صح حقيقي، بس الكلام ده إمتى؟ يوم ما تبقوا أنتوا بتحاربونا على اللي إحنا بنحاربكم عليه. يعني إيه؟ يعني يوم ما تبقوا أنتوا بتحاربوا عن عقيدة مش على أرض، ليوم ما تبقى أنتوا بيحكمكم دين زي ما احنا ماشيين بدين وعقيدة. لأن اليهودي لما يجي يقرأ نص من التوراة لازم يطلع من جيبه الطاقية السوداء ويلبسها، شوف بيعظم قد إيه النص بتاعه. أنت دلوقتي ما فيش، أنت هقول لك هديك مثال هبين لك حقيقي، ويعني في مقتل السادات، السادات لما قتل رحمة الله عليه، فجه رئيس وزراء إسرائيل جه هنا عشان حضر يحضر ايه الجنازه، كان مناحم بيجن جه عشان يحضر الجنازه. المهم المكان اللي فيه الجنازه في مدينه نصر، وما بينها وما بين الفندق اللي نازل فيه مناحم بيجن كان مسافه كبيره جدا، يعني مش فاكر كم كيلو، 3 4 كيلو. المقصود ان هو قال احنا النهارده كانت الجنازه يوم سبت، فقال احنا مش هنقدر نركب، انا ما اقدرش اركب اي حاجه، لازم امشي لان التوراه بتحرم عليا ان اركب. يعني هو ماشي بايه؟ بدين طبعا. بقى رئيس مصر مقتول، ودلوقتي الدنيا كلها بتغلي، مصر كلها دلوقتي نار، يعني اي تخيل بقى. وكان بقى المشكله بين، وبعدين السادات كان هو اول راجل عربي يستطيع ان هو يخش الكنيست ويخش اسرائيل بنفسه، فدي اصلا. وبعدين حرب 73 ولسه كنا منتصرين عليهم، فيعني معناها ان ايه؟ الدنيا والعنار نار بيننا وبينهم. كمان ده يمشي في الارض في الشارع، ده معناه ان ممكن اي حد في الشارع من المصريين يروح يقتله، فتبقى مصيبه تاني معايا ولا لا؟ تقوم يقول لهم والله عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم هسافر بلدي وارجع. فكلف مصر ساعتها حراسه وتفضيل طريق وعطلة عشان هو ماشي بإيه؟ بدين. عرفتوا ليه بينتصروا؟ عشان ماشي بدين، هي دي الفكرة. هم بقى هنا لما دخلوا الحرب دي واتخذ منهم التابوت لازم يحزنوا عشان هم ماشيين بإيه؟ فهمت؟ التاريخ بيعيد نفسه، ما سيدنا علي بن أبي طالب قال كده رضي الله عنه وارضاه، قال واستدل على ما لم يكن بما قد كان، فإن الأيام إيه؟ يعني دول او تباع او سلف وهكذا، يعني ايام زي بعضها. قال فان الايام اشتباه رضي الله عنه، فالايام زي بعضها، التاريخ بيعيد نفسه بس باختلاف الاسماء والاشخاص والاماكن. وصلت المعلومه دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بقى اديك المثال بقى بتاعك انت. انت بقى فرحتني لما جيت ايه في رمضان عشان تصلي، وما شاء الله عليك الجامع كلها اتملت في الفجر، مليانين الجامع كلها مليانه في الفجر، صح؟ ليه؟ ده مش عشان الفجر، ده عشان هو كده كده صاحي للسحر خلاص. ده وكمان امتى؟ ده في اول 3 4 ايام، بعد كده الموضوع ايه؟ بينتهي تدريجيا. يجي بقى عند 27 تلاقي الجامع اتملت، 28 ما تلاقيش حد. ليه؟ بيقول لك ان دي ليله القدر، كدابين، ما حصلش. فالمقصود قريت يا عم انت بقى، ختمت المصحف وقرات في التراويح وسمعت الامام، والمصحف ختمته مره مع الامام ومره في بيتك ومره الصبح في الشغل ومره كذا ختمه، صح؟ ايه اللي استفدت بقى؟ اهو هقول لك بقى عشان تعرف الفرق بين اللي بيمشي بدين واللي ما بيمشيش بدين. انت قرات قول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي، الايه 59 سوره الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرف فلا يؤذين. الايه دي تفسيرها النقاب. انت نقبت مراتك؟ نقبت بنتك؟ ابدا. يبقى انت قريت دي بتعمل بيها ايه؟ عرفت المصحف اللي اتاخد منك ما يأثرش معاك؟ قرأت قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ها ليضل عن سبيل الله، ورايح تشتري شريط عمرو دياب وشريط معرفش مين وشريط اغاني وشريط موسيقى. عمل فيك القرآن؟ انت قرأت قول الله عز وجل الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وانت شايل في جيبك علبة فيها 20 خبيثة بنص القرآن ايه؟ حرام. شايل علبة سجاير وبتدخن، فادك بايه القرآن؟ وهكذا وهكذا. تلاقي ايه الآية بتيجي تتكلم عن الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حاطط فلوسك في بنك ربا، عملت ايه؟ اختم بقى للصبح مفيش مشاكل، انت الخسران برضه، ربتال للقرآن والقرآن ويلعنه. عملت ايه بقى؟ عرفت ليه بينتصروا؟ عرفت ليه هو تفرق مع ان التوراة التاخد، انما انت ما تفرقش معاك. عشان كده لما تسب النبي صلى الله عليه وسلم كانت طالعة واحدة طالعة في التلفزيون كاتبة لابسة بادي مكتوب عليه فداك نفسي وأبي يا رسول الله، وصدرها باين ولابسة ستريتش، طلق فداك أبي فين بقى إن شاء الله؟ واحد تاني عمال يقول فداك أبي ونفسي يا رسول الله، وهو مش عارف ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء ولا عارف ينتصر على سجارة، هيبقى ينتصر على العدو. عشان كده الغرض مسكه 11 سبتمبر اللي فات ده، 11 الشهر اللي فات مسكوا المصحف وحرقوه. وفي كتير من الناس لسه ما تعرفش القصة دي أصلا، ها هم مفكرين انهم لما يمسكوا المصحف يبقى كده خلاص حرقوا القران. اغبياء اغبياء. ده على فكره ده اكبر دليل على انتصار القران عليهم، لان هم مش عارفين يحرفوه ولا عارفين يعملوا اي حاجه فيه، فقال لا هنحرقه خلاص. ما هو الهجر انواع، ما هو في هجر تلاوه وفي هجر حفظ وفي هجر عمل وفي هجر فهم وفي هجر تدبر وفي هجر، الهجر مش هجر واحد. عشان كان النبي اشتكى لربنا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انت تقول لي مهجور ايه يا شيخ، ده احنا بنختمه. ما انا بينت لك بقى ايه الفايدة. واحد هسألك سؤال، ايه رأيك جبنا حمار ورحنا شايلناه مكتبة أكسفورد نفسها، خلاص بقى مش هقول لك بقى مكتبة بيتكو، لا مكتبة أكسفورد نفسها، في اكتر من كده؟ وحطناها فوق الحمار ده ونقلها من امريكا جابها هنا مصر، ايه الثقافة اللي عادت عليه؟ ما ربنا قال كده كمثل الحمار يحمل أسفارا، زي الحمار اللي شايل الكتب. ما كلمة أسفار جمع سفر، والسفر يعني الكتاب الكبير. إيه الفايدة؟ نسأل الله السلامة. المهم فالمقصود خلينا في قصة شمويل عليه السلام. فمسألة إن هم كانوا متوارثين، إن هم دايما في كل حرب ياخدوا معاهم التابوت والتوراة اللي في التابوت، فكان ذلك موروثا لخلفهم الجيل اللي جه عن الجيل اللي ايه اللي مضى، كان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم الى موسى الكليم عليه السلام، فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب واخذ التوراة من ايديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم الا القليل، وانقطعت النبوة من اسباطهم، يعني من نسل بني إسرائيل ما بقاش يجي فيه نبوة خلاص ولا أنبياء، ولم يبقى من سبط لاوي. مين سبط لاوي ده؟ ما في سبط لاوي، سبط يعني العيلة الفرع، يعني فرع العيلة اللي هو لاوي ويهوذا وكذا وكذا اللي هم الايه الأسباط، ولاد مين؟ ولاد سيدنا يعقوب اللي هم 12 اللي هم أخوات مين؟ سيدنا يوسف عليه السلام. وبالمناسبة يحرم مشاهدة مسلسل اللي عملاه إيران دوت بتوع الشيعة اللي هو بتاع يوسف الصديق ده، خلاص يحرم، لان يحرم مشاهده، ما هو مش كل الناس، يحرم مشاهده من تجسد او من جسد شخصيه الانبياء. يعني هي القصه لو موافقه للقران والسنه خلاص، وما فيهاش تجسيد وما فيهاش نساء وما فيهاش موسيقى، ما فيش مشكله. ما عاملين بقى ابراهيم وعاملين مريم وعاملين اهل الكهف وعاملين، بس احنا مش هنعمل لهم دعايه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، فلم يبقى من سبط لاوي الذي يكون فيه الانبياء الا امراه حامل. ده الجيل الفرع العيله اللي بيطلع منه الانبياء ما فيهمش غير مين؟ امراه حامل. يعني ما مش هينفع امراه تبقى نبي. فلم يكن فيه الا امراه حامل من بعلها وقد قتل، يعني حتى زوجها ايه اتقتل خلاص كده من ايه من بعلها، ما قلناش من زوجها، لان اصلا تفرق كلمه الزوجه عن البعل. سيده ساره قالت عن زوجها سيدنا ابراهيم قالت ايه؟ وهذا بعلي شيخه. خلاص، ايه بقى معنى كلمه بعل؟ هي قالت على الزوج بعل. البعل يعني ايه؟ كلمه بعل معناها السيد. ايه ده؟ يعني الراجل هو السيد في البيت، يعني هو السيد على المراه. ده بنص القران في سوره سيدنا يوسف، والفيا سيدها لدى الباب. يقول لك بس شفت بقى، احنا بنقول عشان كده بنقفل لكم القنوات بتاعتكم يا ايه يا ارهابيين، انتوا يا متطرفين يا متشددين، لان انتوا ايه، انتوا اللي عمالين تقولوا عايزين ترجعونا لعصر السيد. يا ابني يا حبيبي، ده في القران. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، المرأة دي حامل، جوزها اتقتل، فكده سبط لاوي ما فيهوش رجال يطلعوا ايه انبياء. يبقى اخر امل ايه هو؟ يمكن يكون اللي في بطنها ده يطلع ولد ذكر فيكمل النبوة. فهم عايشين على امل، يعني ما زالوا مستمرين برضو على دين. فالمقصود فاخذوها بني اسرائيل كلهم، خدوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها عشان ولا تموت ولا تمرض ولا اي حاجه. بقى اهتموا بقى وياكلوها وشربوها، كل ده ليه؟ ينتظروا نبي، يعني عايزين ايه؟ دين. انا برضو عمال اكد على المعلومه دي. لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم. ولم تزل المراه تدعو الله عز وجل ان يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل. يعني ايه بقى شمويل؟ يعني سمع الله لدعائي. يبقى كلمة شمويل باللغة العبرية معناها ايه بقى؟ سمع الله لدعائي واستجاب للرجاء. عرفت بقى ليه اسمه سيدنا شمويل؟ انا جايب لك القصة من البداية عشان تفهم. ومنهم من يقول ان اسمه شمعون، ها بتاع الافلام بقى و مسلسلات ورافت الهجان وجمعة الشوال، ها شمعون. خلاص، فشمعون هو برضو بنفس المعنى، يعني سمع الله ايه لدعائه. المهم، فأنبته الله نباتا حسنا، فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا. خلاص بقى النبي بتاعهم، قالوا له ايه؟ طب الحمد لله، انت دلوقتي بقى النبي ومتصل بالسماء، عايزينك بقى تطلب من ربنا انه يجيب لنا ملك، ملك يحكمنا. ليه؟ علشان احنا هنا عايشين دلوقتي كده زي الغنم، بنخبط كلنا في بعض، ملناش حاكم يحكمنا، فلازم يكون لنا حاكم يحكمنا ويقودنا عشان ننتصر على اعدائنا ونرجع التابوت. برضو دين. فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ أنا خايف، ما نعرفكم، ما أنا خاف أقول للربنا يا رب هات لنا ملك، عين لنا ملك يحكمنا ونمشي وراه وننتصر، أو فجأة ألاقيكم في النهاية بعد ما جاب لنا الملك ده ما سمعتوش الكلام. قالوا ايه بقى؟ قالوا الايه هي بقى، قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هنا بقى تبدا تفهم الايات اللي انت بتقراها. خلاص، يعني وقد اخذت منا البلاد وسبيت منا الاولاد. ده يعني ده لو احنا مش هنقاتل عن دين يا راجل، ده احنا على الاقل برضو يبقى عندنا دم نجيب عيالنا، ولا جيب مراتي بدل ما هي تبقى تحت رجل تاني مثلا. يعني هما بيقولوا وما لنا الا نقاتل، ده ايه يعني اللي يخلينا ما نقاتلش؟ ده عندنا دين يخلينا نقاتل، عايزين التابوت عشان كده نقاتل، عايزين أرضنا عشان كده نقاتل، عايزين ولادنا عشان كده نقاتل، عايزين التوراة عشان كده نقاتل، عايزين شرفنا وسمعتنا عشان كده نقاتل. فأي فأنت ما تقول مش معقولة اللي أنت بتقول ده، هنقاتل يعني هنقاتل. فهمت المعنى إيه؟ زي ما أنت دلوقتي عمال بتقول إيه؟ بس يفتحوا بس باب الجهاد ونطلع أولع في إسرائيل دي اللي عمالة تموت إخواننا في غزة. والله لو اتفتح لا كتير من الناس تستخبى تحت السرير. وديك دليل، انا ما بقولش الكلام ده من هوا. يعني انا لما ابقى ماشي في الشارع والاقي شاب روش راكب عربيه، خلاص راكب سياره مشغل بقى فيها مثلا ايه، ويتني هوستون ولا مايكل جاكسون ولا ماريا كاري، اه ما انا عارف برضه، ولا سلين ديون، المهم يعني، ومشغله وعامل بقى ايه، معلي الاكولايزر وسماعات امبر فاير، المهم بقى ايه، وماشي والظهر العربيه بقى الازاز اللي ورا حاطط عليه علم امريكا ولا علم بريطانيا، وهو بقى الشاب بقى ايه لابس حزازه ولابس بنطلون ديرتي ولابس بادي. طب ده ان شاء الله يحارب مين؟ اذا كنت انت يا ابني متاس بيهم اهو، ده هم قدوتك، هتروح تحاربهم ازاي؟ يبقى مش هينفع، مش هينفع. المهم قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال، اهو ده بقى ده اللي انا خايف منه، تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تحب اديك مثال حالا عليك انت شخصيا دلوقتي؟ ها، نفسنا طبعا ان احنا نقتل في اليهود، نفسنا ما يبقاش في يهودي، نفسنا نسترد المسجد الاقصى، نفسنا صح كده. طب حد فيكم النهارده دعا في الصلاه في صلاه العشاء دلوقتي لاخوانه في غزه ولا في فلسطين ولا في الشيشان ولا في كشمير ولا في افغانستان ولا في اي حد من دول العالم الاسلامي؟ امه بخلت على اخوانها بالدعاء، كيف تجود عليهم بالمال والدماء؟ ما ينفعش. عشان كده ربنا قال ايه؟ امال احنا بندرس القصص ليه؟ حواديت؟ لا مش حواديت. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي وما الله عز وجل ما علم أنهم لم يوفوا بهذا، فما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. تعال نشوف انتفاضة العقيدة إيه اللي خلاهم يقولوا كده، عشان عندهم عقيدة، عندهم دين. قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 246: ألم ترى، القصة هي بقى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، اللي هو مين بقى؟ شمعون بقى أو شمويل. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دي الآية اللي احنا شرحنا. قال صاحب الظلال رحمه الله: ألم ترى، كأنها حادث واقع ومشهد منظور، كأنك شايف. ألم ترى يعني مصدق بكلام الله عز وجل، كأنك شايف الحدث قدام عينك حالا. ما النبي صلى الله عليه وسلم اتولد امتى؟ في عام الفيل، يعني بعد حادثة الفيل ما حصلت. أما ربنا بيقول له: ألم ترى كيف فعل ربك، ده كان النبي لسه صغير مولود. يبقى شاف إزاي؟ ربنا بيقول له شفت إزاي؟ لأنه هو مصدق كلام ربنا فكأنه شافه أكتر. ألم ترى كأنها حادث واقع ومشهد منظور، لقد اجتمع الملأ من بني إسرائيل من كبرائهم، الوزراء بقى والجاهة والناس دي، من كبرائهم وأهل الرأي فيهم إلى نبي لهم. خلاص يعني اجتمع بقى مجلس الشعب ومجلس الشورى والوزراء، كل دول راحوا لمين؟ للنبي شمويل. ولم يرد في السياق ذكر اسمه في الآية، ما وردش، لأنه ليس المقصود بالقصة، إنما المقصود إيه؟ إن احنا ناخد علينا العبرة، علينا مش القصة دي بتاعته هو بس، كلام ده لينا احنا. وذكره هنا لا يزيد شيئا في إيحاء القصة. وقد كان لبني إسرائيل كثرة من الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل، لقد اجتمعوا إلى نبي لهم طلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته في سبيل الله. خلي بالك من الكلمة دي، هم بيقاتلوا إيه؟ أهو، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، يعني هم حددوا هيقاتلوا في إيه، هم محددين إنهم هيقاتلوا عن إيه، عشان الأرض، عشان العرض، عشان إيه، في سبيل الله. ما قالش لا نروح نجيب الأرض بتاعتنا اللي اتخذت مننا، ده هم بيقاتلوا في سبيل الله. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال، حددوه يعني، وأنه في سبيل الله يشي بانتفاضة العقيدة في قلوبهم ويقظة الإيمان في نفوسهم وشعورهم بأنهم أهل دين وعقيدة وحق، وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل، ووضوح الطريق أمامهم للجهاد في سبيل الله. وهذا الوضوح وهذا الحسب هو نصف الطريق إلى النصر. لما تكون عارف هدفك إيه، كده أنت حققت نص الطريق للنصر فعلا. فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل. لو أنت اعتقدت ده تقدر ساعتها تنتصر، تقدر ساعتها إيه؟ تنتصر. مش تيجي تقول لي ده نحارب أمريكا إيه بس يا شيخ، ما ينفعش، ده أمريكا عندها أقمار صناعية، بتشوف ماركة الفانيلا بحملات اللي تحت الجلابية، فاهم ازاي؟ ده الطابور الخامس اللي في وسطينا، المنافقين هم اللي بيخزلونا. وانا سألت السؤال ده قبل كده، قلت طب خلاص لما هي عندها كده أمال ما عرفتش تجيب الفانيلا الحملات بتاع أسامة بن لادن ليه؟ أكيد أسامة ما كانش لابس فانيلا بحملات، عشان كده ما عرفتش تجيب. ما عرفوش لما اتضرب البرجين ليه؟ سبحان الله. فالمقصود هذا الوضوح وهذا الحسب هو نصف الطريق إلى النصر. فلابد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق وأن عدوه على الباطل، ولابد أن يتجرد في حسه الهدف أن يكون هدفه إيه؟ في سبيل الله. فلا يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير. تعال نشوف شأن الأمم المتعنتة والأمم المتنعمة في النعيم والرخاء، عشان إحنا ما النبي حذر من ده، خاف علينا في الحتة دي، قال إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. هو النبي كان خاف علينا من الفقر؟ لا، كان خاف علينا من الغنى. ودلوقتي الحمد لله يعني الآباء والأجداد دلوقتي، يعني الناس اللي هم كبار في السن معانا، يراجع بقى نفسه يشوف النهاردة سنة 2010 في مصر حالنا الاجتماعي زي مثلا من 100 سنة، من 50 سنة فاتت ولا 40 سنة؟ أبدا. طفرة كبيرة جدا في الرفاهية، صح؟ فقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم. مش بقى قالوا خلاص هنجاهد في سبيل الله، يقول لهم طب يلا هيلا بيلا نطلع نجاهد، لا، لازم يعملوا لهم امتحان عشان نشوف فعلا هيحاربوا ولا لا. احنا اتعلمنا دي في قصة مين؟ يوشع ابن نون، فاكرين؟ المهم، فأراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزيمتهم وثبات نيتهم وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة وجدهم فيما يعرضون عليه من الأمر. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني نبيهم قال لهم أخشى، أنا خايف أن يفرض عليكم القتال ثم لا تقاتلوا عدوكم وتجبنوا عن لقائه، تخافوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي سبب لنا في ألا نقاتل عدونا وقد أخذت منا البلاد وسبيت منا الأولاد، ده أنهي سبب اللي منعنا، ده لازم نحارب. قال تعالى بيانا لمن طوت عليه نفوسهم من الهلع والجبن، قال الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو خلقهم وهو يعلم سرهم وعلانيتهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، أي لما فرض عليهم القتال نكل أكثرهم عن الجهاد إلا فئة قليلة منهم صبروا وثبتوا، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت قال القرطبي: وهذا شأن الأمم المتنعمة المائلة إلى الدعة، تتمنى الحرب أو قاتل أنفة، فإذا حضرت الحرب جبنت وانقاضت لطبعها، والله عليم بالظالمين، يعني وعيد لهم على ظلمهم بترك الجهاد عصيانا لأمره تبارك وتعالى. ربنا سمى اللي بيتكاسل عن الجهاد إيه؟ ظالم، والله عليم بالظالمين، لأن هم تكاسلوا عن الإيه؟ عن الجهاد في سبيل الله، مع إن هم اللي طلبوه. وحاجة تانية، الإمام القرطبي اللي قاله ده هو اللي أنا اديته لك مثال إن إزاي شباب مرفه منعم هيبقى يروح يحارب، ما ينفعش. ده بقى عايز لما يبقى ينزل أرض المعركة يبقى ياخد بقى معاه آيس تانك، وياخد معاه زمزمية بقى وسندوتشات، مش هينفع ده، مش هينفع. مين بقى اللي بقى ملك عليهم؟ مش هما طلبوا ملك؟ ها؟ تخيل بقى هما طلبوا، هيجي لهم يعترضوا عليه برضو، يعني اللي انتوا طلبتوه جالكم مش عاجبهم. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم، طب ده انتوا بقى خلاص جد كده، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. رقعوا بالصوت: طالوت؟ ما لقيتش في الدنيا الا طالوت. ليه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ طالوت ماله؟ في ايه؟ المهم، قال لهم نبيهم: ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. ده راجل فقير قوي، ده احنا، ده اي حد فينا احنا اغنى منه، احنا اللي المفروض نبقى ملوك مش هو. النبي بقى بتاعهم قال: قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. عكرمة والسدي رحمهما الله ورضي الله عنهما قال: كان سقاء. كان شغال ايه؟ سقى، بيسقن مية، يبيع مية. وقال وهب بن منبه: كان دباغا، يعني يمسك الجلد بتاع الذبائح ويدبغها. وقيل غير ذلك، يعني مقصود انه ما كانش لا وزير ولا حاجة يعني كبيرة في الدولة، ده كان ايه؟ عامل بسيط خالص. فالله أعلم. ولهذا قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هنا نظرة غلط. النظرة الغلط دي كانت هتوديهم في داهية لو طبقوها، إنما لما خلفوها وسمعوا كلام نبيهم انتصروا. خلي بالك، مين بقى اللي ماشي على النظرة الغلط دي؟ إحنا، عشان كده مهزومين والحمد لله رب العالمين. ما هو مين اللي بيخش في المناصب دي؟ اللي معاه فلوس، صح؟ مش اللي يستحق، لا، اللي معاه فلوس، اللي معاه واسطة، واللي معاه جنيه غلب الكرنين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده حتى كمان مفكرين الواسطة في النار والجنة، يعني في الجريدة الرسمية كان طالع كاريكاتير، واحد ناس قاعدة في النار بتتعذب، واحد قاعد في ركن في النار كده بعيد ومتشغل عنده مروحة جايبه له هوا، خلاص في النار، وماسك كارت مرسوم عليه كوسة. عارف انت كوسة؟ نبات الكوسة مرسوم يعني ايه؟ كوسة واسطة يعني. شوف كمان بيستهزأوا بالدين في الجرايد. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. فلقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الملك كان في سبط يهوذا، فلما كان هذا من سبط بنيامين، يعني طالوت من أولاده والفرع بتاع عيلة بنيامين، قالوا ما ينفعش، ده لازم يكون من سبط يهوذا عشان يبقى ملك، لازم يكون من سبط لاوي عشان يبقى نبي، لازم يكون، فاهم ازاي؟ فايه اللي جاب بقى سبط بنيامين اللي بسبط يهوذا؟ فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا: نحن أحق بالملك منه، وقد ذكروا أنه فقير لا سعة له من المال، فكيف يكون مثل هذا ملكا عليهم؟ ما ينفعش. بس هو أصلا بقى ملك ليه؟ إن الله اصطفاه عليكم. قال ابن كثير رحمه الله: فأجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاه عليكم، والله أعلم به منكم، ولست أنا الذي عينته. ده النبي شمويل بيقولهم: مش أنا اللي اخترته، أنتوا بتكلمون أنا ليه؟ زي سيدنا موسى برضه لما كان بيقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيه؟ أتتخذونها هزوة؟ هو أنا اللي بكلمكم، أنا بقول لكم ربنا اللي بيقول مش أنا، ما تكلمونيش أنا. هو نفس الحكاية برضه، شمويل عليه السلام بيقول لهم ربنا اختاره، يقولوا: طب وأنت تختاره ليه؟ يا جماعة هو أنا اللي اخترته، ده ربنا مش أنا. فالمقصود: بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. والمؤهلات بتاعته إيه بقى؟ زاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. ليه بقى؟ أصل ده ملك، والملك مش بيقعد في القصر الجمهوري والجيش يطلع يحارب، الملك بيخرج إيه؟ يحارب مع الجيش. فلازم يبقى إيه؟ لازم يبقى قوي عشان يخوف عدوه، ها؟ لازم يبقى عنده علم عشان يعرف يقود المعركة. مش يجي يحط خطة للجيش هنا وبعدين لما يجي في ارض المعركه يلاقي الجيش اللي معاده غير خطته، يقول لهم ايه؟ طب استنوا ما نرجع نبقى ندرس الخطه ونرجع لكم. لا، لازم يكون عنده علم عشان يعرف يتصرف، فاهمني؟ فهو مع هذا اعلم منكم واشد قوه وصبرا في الحرب ومعرفه بها يعني. ومن هنا ينبغي ان يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. عرفنا بقى المؤهلات ايه للملك من القرآن، كل حاجة في القرآن. ثم قال، ما ربنا قال ايه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم قال: والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورأفته سبحانه وتعالى. هو اختار ده نبي، ما تتكلمش انت، تقول سمعنا وأطعنا، انت تعترض ليه؟ والله واسع عليم، يعني واسع الفضل، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحق الملك، مين اللي يستحق ومين ايه لا يستحق. طب ايه دلوقتي؟ هم معترضين، فمش هينفع ان هم يوافقوا بسهولة، فلازم يجي لهم حاجة، علامة عشان يوافقوا. ايه بقى الآية او العلامة او الدليل على ان ده ربنا اللي اختاره مش جاي كده وخلاص؟ آية ملكه أن يأتيكم الإيه؟ التابوت. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم اللي هو شمويل يعني إن آية ملكه، يعني علامة ملكه واصطفائه عليكم أنه اللي يبقى ملك، أن يأتيكم التابوت، يعني يرد الله عز وجل إليكم التابوت الذي أخذ منكم اللي أنتوا عايزينه، وهو كما قال الزمخشري: صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه، فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي في التابوت. يعني التابوت ده فيه إيه؟ بقية من أثر موسى وبقية من أثر إيه؟ هارون عليهما السلام. والملائكة تنزل من السماء ماسكة التابوت اللي انتوا نفسكوا يجي، وهي عصا موسى عليه السلام جوه التابوت وثيابه وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة تحمله الإيه؟ الملائكة. قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض، يعني شافوها والملائكة نازلة من السماء، حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. خلاص كده يبقى طالوت إيه؟ هو الملك، ده اختيار ربنا ما فيهاش كلام بقى. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن في نزول التابوت لعلامة واضحة أن الله اختاره ليكون ملكا عليكم إن كنتم مؤمنين بالله وباليوم الآخر. قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. ياه، يعني كمان كانوا شاكين في نبوة ايه؟ شمعون عليه السلام، وتعرضوا هنا بقى لابتلاء وتمحيص. ابتلاء يعني اختبار، ابتلاء يعني ايه؟ اختبار. قال تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال، عمل لهم امتحان اهو، يعني بعد ما خد الجيش بقى خلاص وماشي، ها؟ لا، ما انا ما اضمنش تيجوا في الحرب قدام العدو تشوفوهم تطلعوا تجروا، اصل عارف جالوت، ما هو طالوت رايح يحارب مين؟ عارف جالوت ده كانوا لما يكونوا عايزين يخوفوا حد يقول له جالوت، اول ما يقول له جالوت كده يغمى عليه بالاسم بس، يعني ما يسمع كلمه جالوت يموت، فما بالك بقى دول رايحين يقابلوا جالوت. خلاص، جالوت ده بقى حاجه ايه يعني، ممكن تقول ايه، ناطحه سحاب ماشيه في الشارع، حاجه ضخمه كده ماشي. وكان ممكن يعني الامام القرطبي بيتكلم عن القريه والعماليق وكده، انهم كانوا في مره واحد معدي من العماليق لقى واحد من جيش يوشع بن نون ومن بني اسرائيل واقف، راح ماسكه حطه في كمه. تخيل بقى لما يبقى جالوت بالقوه دي وبالحجم ده واسمه، اسمه بس يبعث الرعب في النفوس، يبقى لازم الناس دي مش اي حد يروح يحاربه، مش اي حد. فلما فصل طالوت بالجنود قال: ان الله مبتليكم بنهر، ربنا يختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف غرفه بيده. بس يعني حاجه بس ايه تخليه على قيد الحياه، نقطه ميه، فشربوا منه الا قليلا منهم. يا خبر ابيض، خلي بالك، اصلا ركز معايا، انا عايزك تركز بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كل بني اسرائيل طلبوا من سيدنا، طلبوا من ربنا ودعوا وتمنوا ان يجي لهم مين؟ نبي. فجالهم مين؟ شمعون، خلاص كده، اللي هو شمويل عليه السلام، جالهم اللي هم عايزين. ده كل مين اللي عايزين؟ كل بني اسرائيل. ركز بس في المشهد اللي بقوله ده، كل بني اسرائيل عايزين ايه؟ النبي، خلاص جالهم النبي. كل بني اسرائيل عاوزين مين؟ الملك. لما جالهم النبي يكلمهم عن الملك، خلي بالك بقى، ويكلمهم عن الجهاد، بص ايه اللي حصل. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. اسمع بقى: فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني اصبح الكتير ده من قبل اي حاجه لسه بقوا ايه؟ قليل. خلي بالك بقى، وبعدين بقى كمان القليل ده لما يجي يروح في الارض المعركه هيبقى ايه؟ كل ما يقابل نهر ميه يقل يقل يقل، يعني في النهايه هيروح بمين؟ شفت المصيبة اللي انت فاهم عايز اوصلك الصورة ازاي؟ كل لحظة عمالين بيتصفوا والعدد يقل، وده درس مهم قوي لينا هنعرفه في النهاية. المهم، قال: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، احنا ما قدرناش. ده مين ده؟ ده كمان اللي عدوا وصبروا على العطش قالوا، يعني اللي صبروا على العطش ونجحوا في الامتحان ده ما يدروش برضو ينجحوا فين؟ في انهم يقابلوا العدو. عشان كده بنقول ايه بقى؟ انه اللي هم بقى ما عندهمش هدف في الحياة، الشباب الجيل اللي طالع اللي هو ملوش هدف في الحياة ده، لان اهله اصلا ربوه على غلط، يقول له: يا ابني عيش جبان تموت مسطور، يا ابني خلينا جنب الحيط، يا ابني هو انت اللي هتغير الكون؟ مش بيقولوا كده؟ يا سيدي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مش بيقعدوا يقولوا كده؟ تفضل. تعليق بسيط، النهارده لما يجي الشاب يخش الجيش بتبقى محزنه في البيت والاسره، حتى لو 10 شباب، ايوه، بيدوروا على وسطات، يدوروا على وسطات ايه؟ ده هو عشان ما يخشش الجيش بيروح يقطع صباعه مثلا. مين اللي علمه ده؟ والاب والام بيبقى حزين ان هو رايح الجيش ومحسس، يعني حسوك ان لو خلاص الواد مات. ليه؟ مفيش ولاء، حتى مفيش ولاء للوطن، بلاش دين يا عم، مفيش حتى ولاء للوطن اللي انت اكلت وشربت فيه مثلا يعني. المهم، عشان كده بقول لك ان الناس دي بقى ايه الناس الاشكال اللي انت شايفها دي لما تيجي حرب ها خلي بالك لما تيجي حرب هيحصل ايه هتلاقيهم يقولوا كده قالوا لا طاقة لنا اليوم بأمريكا وإسرائيل هي دي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين عبر التاريخ تلاقي ان النصرة مش بالعدد ولا بالعتاد يعني لا بالسلاح ولا بعدد الناس واكبر دليل على كده غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة اذلة يعني قلة طب في غزوة حنين كان المسلمين كتير جدا قالوا ايه المسلمين قالوا ايه لن نغلب اليوم من قلة ده احنا ما احناش قليلين ده احنا انتصرنا ببدر النهارده بقى هناكلهم هنسلك بهم سناننا فربنا قال ايه بقى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا عملت معكم ايه يبقى لما فازوا فازوا بالايمان مع قله العدد انما لما اعتمدوا على العدد وما اعتمدوش على ربنا خسروا مع انهم مين مع انهم صحابه ومعاهم النبي في غزوه احد في غزوه احد على فكره غزوه احد مش هزيمه غزوه احد انتصار فضلوا منتصرين المسلمين منتصرين وغالبين المشركين وكان في 50 رامي على الجبل من الرمابة يرموا الأسهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة لو لقيتونا برضو انتصرنا وبنقسم الغنائم ما حدش ينزل ولو لقيتونا اتقتلنا واتدبحنا والطيور بتاكل فينا النسور بتاكل فينا برضو ما تنزلوش يعني الأمر تنفذوه أول ما لقوهم فعلا المسلمين انتصروا وبدأوا يقسموا الغنائم نزل 40 واحد واتبقى 10 اتغلبوا والنبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق حفر حفرة وقع فيها النبي والسنان رباعية النبي اللي هي السنان اللي هي القواطع القدمانية قصرت والخوذة اللي النبي لابسها في راسه اسمها المغفر دخلت حلقاتها في خده ففتحت خد النبي دخلت لجوه من الجنبين لدرجة ان الصحابة هو بيشيلها بسنانه من خد النبي صلى الله عليه وسلم سنانه اتكسرت كلها وركبة النبي اتعورت وجبهته قرطه اتفتحت و و و خلاص واتشع في المعركة انه مات كل ده عشان ايه امر واحد المسلمين خلفوه مش المسلمين بعض المسلمين خلفوه فانقلبت الموضوع كله انقلب على رأسهم وكمان كان في وسطهم النبي كم بقى واحد مننا خلف كم امر للنبي ده احنا عايشين بستر ربنا ده كويس ان ربنا ما نزلش علينا صعقة تاخدنا يخبر تعالى عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده وكان جيشه 80,000 جيش 80,000 والله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم يعني مختبركم بنهر قال ابن عباس وهو نهر الشريعة بين الأردن وفلسطين خلاص فمن شرب منه فليس مني أي فلا يصحبني يعني اللي مش هيقدر يتمالك نفسه هيبقى يقدر إزاي إن هو يواجه العدو ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده يعني فلا بأس عليه إنه ياخد بس شربة مية عشان يظل على قيد الحياة قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال ابن عباس من أغرف منه بيده روي يعني اللي ياخد منه غرفة واحدة خلاص يشبع يرتوي ومن شرب منه لم يروى عشان خالف الأمر لو شرب البحر النهر كله ما يرتويش اديك مثال ليها افهم بس دي معلومه مهمه قوي انك طول ما انت ماشي في حدود الشرع الشرع ده زي دايره خلاص طول ما انت ماشي جوه الدايره دي ها تبقى في امان وما فيش مشاكل يوم ما تخرج براها تضيع وتحس بالتعب الدليل بص بقى من القران برضو سيدنا موسى كان ماشي مع فتاه يوشع ابن نون عشان يقابلوا الخضر صح هم ماشيين في مكان معين هيقابله في الخضر اللي هو عند الايه مجمع البحرين المكان ده اللي هو اني لما يفقد الحوت يخرج من المكتل مع مشنة ها قفه هيخرج منها سمكة مملحة في رواية إنها مشوية، ولا بأس نجمع بين الروايتين مملحة ومشوية زي الرنجة، يعني الرنجة مملحة ومشوية في نفس الوقت محفوظة بالتدخين والتمليح. فالمهم يعني نطت في المية، يبقى المكان ده هيلاقوا فيه مين؟ الخضر. يوشع بن نون نسي يعرف سيدنا موسى فمشيوا. طول السفر ده كله سيدنا موسى ما حسش بتعب. بعد ما عدى الحتة دي قال ايه؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني ايه؟ امتى حس بالتعب؟ بعد ما خرج بره حدود الشرع. وصلتها؟ وصلت لك كده؟ هي دي نفس الحكاية. هنا قال لهم هتاخد غرفة واحدة ترتوي، لو شربت النهر كله مش هيفيدك بحاجة. ما سمعوش الكلام، قال لك لا، ده شربة ترويني يبقى اكتر، يرويني واكتر، فاهم ازاي؟ فشربوا كل، فهم كده خرجوا بره دايرة الايه؟ الشرع، فما يفيدهمش. وصلت لك ولا لا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده برضو اللي تيجي تقول لي ايه؟ والله اصلا انا جيت انتقب ولقيت نفسي مخنوقة وهموت، اقول لك كدابة يا كدابة يا كدابة، لان ربنا عمره ما يأمر النقاب ويكون في واحدة تتخنق وتموت. دي كده بتضحك على نفسها، مش بتضحك عليا انا، لان ربنا لما يأمر شرع، دي دايرة الشرع، الشرع فيه امر بالنقاب، يبقى انت لو خالفتيه هو ده اللي تلاقي فيه الضيق، مش الضيق انك انت تعمليه. وهكذا واحد يقول لك ايه؟ ده انا مخنوق وتعبان نفسيا، طب عايز ايه؟ هنفخ همي في السيجاره. لا، ده انت كده خرجت بره دايره الشرع، ده انت هتزيد هم فوق الهم. وهكذا هي كده. فشربوا منه الا قليلا منهم. قال ابن عباس: من اغرف منه بيده روية، ومن شرب منه لم يروى، فشرب 76,000 وتبقى معه 4,000. وروي عن البراء بن عازب أنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب، على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن. يعني من العدد اللي هو 80,000 اللي عدوا وصلوا علشان يحاربوا كام؟ 300 وبضعة عشر، يعني 317 و15 حاجة كده، فاهم قصدي ايه؟ يعني ايه ده؟ يعني عدد قليل جدا. انت متخيل 300 من 80,000؟ وهنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله تعالى في اصطفاء هذا الرجل. عرفت ليه ربنا اختار طالوت؟ ها؟ عرفت ليه؟ هو عشان عارف، هنا عنده علم اهو بقى، انه مقدم على معركة، راح معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة. اوعى تاخد الكلام ده على بني إسرائيل لوحده، احنا بنتكلم عن نفسنا برضو. خلاص، ما هو الفرنسيين احتلونا، نابليون بونابرت، انا بقول الانجليز، انجلترا، بريطانيا، كله كله. خلاص، الهكسوس من ايام سيدنا، ده من زمان. المهم، فاسمع بقى اللي بقوله، العلاج اهو هنا بقى، ده الحاكم الفاهم. هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل، انه مقدم على معركة ومعه جيش من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، وهو يواجه جيش أمة غالبة، فلابد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة الكامنة لا تكون إلا في الإرادة، يكون عندهم قوة إيه؟ إرادة. الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات وتصمد للحرمان والمشاق، وتستعلي على الضرورات والحاجات، وتؤثر الطاعة وتتحمل تكاليفها، فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه، يعني يختبر إرادة جيشه وصموده وصبره، صموده أولا للرغبات والشهوات، وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب. واختار هذه التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش، ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية وصحت فراسته. كان عنده فراسة، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا وارتووا فقد كان أباح لهم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده تبل الظمأ، ولكنها لا تشي بالرغبة في التخلف، وانفصلوا عنه بمجرد استسلامهم ونقوصهم. انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهم، هم مش قد المسؤولية. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف. واحد ممكن يقول لك ايه، ركز بقى، يقول لك طب ما كان طالوت ما يعملهمش الاختبار ده وياخد 80,000 أحسن من 300، على الأقل يبقى شكلهم كتير يروح يخوف بيهم العدو، ولما يجي في أرض المعركة ويطلعوا دول يجروا ويفروا مش هيسببوا هزيمة نفسية لباقي الجيش، صح؟ فلا، نسيبهم هنا أحسن. عشان كده جهل اللي طالعين لنا دلوقتي يقول لك انتوا ليه بتحاربوا الشيعة ومش عايزين الشيعة ومش بتحبوا الشيعة؟ ليه بتفرقوا بين أهل السنة وأهل الشيعة؟ ليه ما تخلينا كلنا إيد واحدة ونقف ضد عدونا؟ طب ولما ننتصر في الآخر هنضرب في بعضنا، ما هي دي؟ ما ينفعش. المهم، لأنهم بذرة ضعف وخزلان وهزيمة، والجيوش ليست بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد والإرادة الحازمة الجازمة والإيمان الثابت المستقيم على الطريق. عرفنا الجيش بينتصر بإيه؟ ونبقى واقفين عند العقيدة تسمو وترتفع بأصحابها، عشان نفصل في الأمر ده في الجمعة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.